رسائل النور الصادقين يا إلهنا بكل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا عطوف يا مستعان يا الله، يا عزيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى